أو كانوا في بعض المدن حطوا أكياس أكياس كانة رز بعدين انتقلت إلى أكياس بطحة صار لأنه بيخرب حطوا يدك على بضاعتك حطوا يدك على بضاعتك قال شرعي وتجيك اللهف هذا يبيعها وهذا يشتريها وهذا يشد مع الفلوس وترجع وإذا هي من الأساس اتفقوا كان العشرة بثلاثة عشر العشرة باربعة عشر العشرة بخمسة عشر هذا ترى الواقع الناس اللي بيستنقذي الآن الحيلة واضحة كل الوضوح مثلا تجي السيارة موجودة في معرض الراجحي مثلا فيأتي الشخص يعقد عليها عليها البيع أول ما يدلك على أنهم مبيتين النية للخلل والخطأ يقول لك تبغى تستعمل ولا تبغى تبيع إيش لك تأخذ أبيع ولا استعمل ما لك تدخل أنا سيارة أبغى أشتريها وتسجل علي بالتقسيط وأنا بدي أركبها ركبتها ودي أبيعها وأستفيد من قيمتها أنا حر لأن المفروض إني أستلمها استلاما كليا كيف يتم البيع؟ يوجد سماسرة يجي واحد يشتري السيارة قال إذا تبغى تبيع الزبون موجود ما خسرت إلا 500 ريال بس ليش؟ لأن حقه مضمون أصلا حقه نفسه اللي هذا مضمون كيف مضمون؟ الراجحي مثلا أو الموجودين يضمنون أن السيارة إذا جبتها إذا أعطيت الشخص هذا الفلوس نعطيك فلوسك كلها كمان ونزيدك 200 ريال مكسب وتبقى السيارة موجودة علشان الزبون الثاني اللي بعده على طول وهكذا دواليب. فلما يعني أصبحت هذه المسألة فيها نوع من أن الناس قالوا يعني لابد من طريقة فأفتاهم بعض المفتين قالوا لا تقولون أصبحوا نبغى نبيع قلوا إحنا نبغى نستعمل قالوا طيب نخسر 500 نخسر 1000 ريال مثلا حق اللوحات كيف أخسر 500 ولا 1000 ولا 1500 ريال المهم أنك إذا قلت أنزلها مثلا يتعبونك لا يمكنونها معك حتى يجيبون لك السمرقة لكن خل أنقلها فإذا نقلتها وبعتها إلى مشتري آخر خارج المعرض أصلا ولا علاقة لها بالراجحي ولا يردها على الراجحي عندئذ خرجت طبقت الصورة الصحيحة للتورق وهذه هي الصورة الوحيدة ترى الصحيحة للتورق ما عدا ذلك نفس الشيء لأنك شعر على أقل ما حتى لو رجعتها لو رجعها للراجحي فلوس الشخص الذي دفع وأعطاه كمان 200 ريال عشان يضمن السيارة موجودة عندنا من يجيب لك كل شوية سيارة وتبيع السيارات أقل لو كان كل سيارة بتسلم للشخص ما يبقى فلجأ الآن إليه إذا موضع الأسهم ليش؟ لأن الأسهم بيع الأسهم مضمون وجودها لأن هذا يبغى يبيع وهذا عندنا مجموعة يشاركون في الأسهم وفي نفس الوقت يشاركونهم نفس موظفين الراجل في الأرباح لو يقول لك إذا زاد السعر نعلمك ما بيعلمك بلا شو لازم له مثل هذا شيء معروف ما هو إذا كان تحضر أنت عاد البورصة نفسها ولا الشاشة هذه اللي فيها البيع التداول ممكن لكن يقول لك أنا أقول لك مين ما يعني يزيد أنا ببيع أعطني وكالة توكيل حتى مكتوب بأي على ورق وأنا أبيع لأن له نسبة 10% 15% 20% من الأرباح من أرباح السهم الواحد عشان تتحرك فأبدا لا تقف الأسهم أصلا الآن ما يمكن أن تقف أصلا ليش لوجود بائعين ووجود مشترين محتاجين فلوس وكل العملية يعني سبحان الله تجدها يعني تدور في يعني حلقة مفرغة يعني النتيجة ما هي؟ النتيجة هي فلوس بفلوس بينها أسهم التورق يعني التورق الصحيح من هذا يطلب عينة حيلة وأيضا فيه لبس وفي نوع من أيضا المقامرة طيب أنا الآن أسهمي هذه هذا بعنيها بمكسب علشان أنا أبغى فلوس أنا أبيعها بخسارة والمشتري الثاني موجود عندهم ومضمون أيضا